بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة نوادر جحا للأطفال. القصة الثانية: مرق الأرنب. حمل أحد الفلاحين أرنبا وذهب به إلى جحا وأخذ يطرق بابه. فتح جحا الباب وقال للرجل: من أنت؟ قال الرجل: أنا معجب بذكائك وعلمك، وأرجو أن تقبل هذا الأرنب هدية مني إليك. فرح جحا وتقبل الأرنب شاكرا، بعد أن دعا الرجل إلى أن يدخل المنزل للغداء معهم. بعد الغداء ودع جحا الرجل متمنيا أن تتكرر زيارته مرات ومرات. وبعد أسبوع مر الرجل على جحا، وكان جحا قد نسيه، فسأله: من أنت؟ قال: أنا صاحب الأرنب. فأكرمه جحا ودعاه إلى على الغداء معهم. ومضى أسبوع آخر، وإذا بأربعة من الفلاحين يدخلون على جحا الدار، وسألهم جحا عن شأنهم. قالوا: نحن جيران صاحب الأرنب. رحب بهم جحا، وفي موعد الغداء قدم لهم الطعام، وودعهم جحا بعد أن أتوا على كل ما في الدار من مأكولات. ومضى أسبوع ثالث، وإذا بثمانية أشخاص يقتحمون دار جحا، فنهض من مكانه فزعا، وقال جحا في ذهول: من أنتم؟ قالوا: نحن جيران صاحب الأرنب. قال جحا: لا بأس في داركم، حللتم وعلى أهلكم نزلتم، وأجلسهم حتى يأتي لهم بالطعام. أحضر جحا معونا كبيرا به ماء ساخن، فلما ذاقوه صرخوا قائلين: هذا ماء ساخن. قال جحا ضاحكا: هذا مرق الأرانب يا جيران صاحب الأرنب.